بأي حال من الأحوال، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تظلم غيرك ولو ظلمك، والواجب على المسلم عموما أن ينصر الظالم والمظلوم، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: انصر أخاك رجل يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. ثم قال عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. سبب هذا الضلال راجع إلى أمرين هما الظلم والجهل، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والظلم يرفع بتزكية النفس، والجهل يرفع بالعلم، وهو ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وضلال مبين، أي لفي ظلم وجهل مبين عن نور الهداية. ولذلك أمر الله تعالى في هذا الحديث بسؤاله الهداية، وهي تشمل هداية الدلالة وهداية الإرشاد، أو عفوا تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والسداد. وحاجة العبد إلى الهداية أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، وقد جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فهم يسألون الله عز وجل أن يثبتهم على الهداية الحاصلة وأن يزيدهم هدى على هدى. ومجموع الآيتين المذكورتين، أي آية إن الإنسان كان ظلوما جهولا، وآية هو الذي بعث في الأميين رسولا، دل على حقيقة مهمة جدا يحتاجها كل مسلم، ألا وهي أن المسلم كلما تشبع بنور الوحي، نور الكتاب والسنة اعتقادا وقولا وعملا، كلما خلع الظلم والجهل الكائنين فيه، وكلما ابتعد عن نور الوحيين اعتقادا وقولا وعملا، كلما بقي فيه داء الظلم والجهل. فاحفظ هذا واجعله نصب عينيك، فهو نافع لك إن شاء الله تعالى. ثم قال عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم أو أكسكم. في هاتين الجملتين بيان لشدة افتقار العباد لربهم تبارك وتعالى وحاجتهم إليه، حتى في تحصيل أكلهم وشربهم وكسوتهم، وأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعالى الطعام والشراب والكسوة، ولا يستحيون في ذلك أن يطلبوه من ربهم الخالق الرازق المدبر المالك إلى غير ذلك مما اتصف به سبحانه جل في علاه. ثم قال عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أي إنكم تذنبون بالليل والنهار، وليس الخطأ هنا الذي يقع بغير قصد فهذا معفو عنه، وإنما المراد هنا الخطأ الذي يقع عن عبد. العبد مأمور بسؤال الله عز وجل المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وهذه الفقرة من الحديث لها نظائر كثيرة في السنة، منها

ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها، أخطأت وقلت فتحمله، فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة. وهذا أيضا عمل نفعه متعدي، وقد ثبت معنى هذه الفقرة في حديث آخر في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة يدخل فيها الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير والدعوة إلى الله والنصيحة والتعليم إلى غير ذلك. وهذا العمل نفعه قاصر ومتعدي. وفي معنى هذه الفقرة حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والكلمة الطيبة يا إخواني وقتها كبير على النفس حتى على الصغار، لذلك لا ينصح باستعمال الكلمات التي تحطم المعنويات خاصة مع الأطفال، فإن ذلك ويسبب له ضررا نفسيا بالغا قد يصعب علاجه في قادم السنوات والأيام. والكلمة الطيبة هي سهم قد يكون دافعا له في تكوين شخصية قوية قادرة على نفع الإسلام والمسلمين. وأذكر قصة عابرة هي لأحد أعلام هذه البلاد تونس، وهو العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، وهو علم من أعلام بلادنا، وكان قد تزعم مشيخة الأزهر، وهو تقريبا الوحيد الذي لم يكن من بلاد مصر الذي تولى مشيخة الأزهر، وقد طبعت مؤلفاته في 15 مجلدا صدرت عن دار النوادر. هذا محمد الخضر حسين كانت أمه تضعه في حجرها وتقول كلمات، وهي كانت امرأة تسمع بجامع الأزهر هكذا فقط، وكانت وهو صغير كانت تقول عندنا بالتونسي: نني نني يا الأزهار تكبر وتولي الشيخ الأزهار. يعني شوف هذه الكلمة، تربى محمد الخضر حسين على مسمع هذه الكلمات: نني نني أي نم يا الأزهار تكبر وتولي الشيخ الأزهار. وفعلا تحقق حلم هذه الأم، يعني وإن كانت لعلها لم تقصد هذه الكلمة، لكن سبحان الله هذه الكلمة تربى عليها هذا العلامة، وحقق الله تلك الكلمات التي صدرت من تلك الأم، وأصبح محمد الخضر حسين شيخا للأزهر رحمة الله عليه وعلى والدته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. وهذا عمل نفعه قاصر، وقد ورد أجر عظيم يناله المصلي مقابل كل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد ذهابا وإيابا. فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: